فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه أي امتحنه يعني عمله امتحان فأكرمه ونعمه، أول ما يلاقي نفسه مكرم منعم في مسؤولية له راتب مطمئن الشغل بتاعه العمل يرقيه كل الناس تشير إليه جوائز متتالية فيقول ربي أكرمه. والله ده كرم من الله. ما قال سليمان هذا الكلام، لا قال ايه يعني هذا من فضل ربي ليه؟ ها قال ليبلوني عشان ايه؟ ها اشكره ها ام اكفر؟ يعني هذا امتحان لسليمان ولامثاله عشان يشوف انت شاكر النعم ولا انت عامل ان النعم من عندك. كلمة لي وانا وعندي التي نكررها وكانت نهايات اصحابها مصيبة، انا خير منه، هذه ابليسية الايه؟ ابليسية القول، انا خير منه. تطرد من رحمة الله فرعون لي ملك مصر فأغرقنا يعني فأغرقناه في اليم هو جنوده يعني توبت واتباعه، وبعدين قارون انما اوتيته على علم عندي اهل المال والثقل جاه نفس قضية ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. ابتنى عشان يجذبه إلى جاذبية الأرض وجاذبية التواضع، قلوا أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، بيرجع إلى الإيه؟ إلى الأصل، إلى الأصل. وأنت علامة تتكبر وأنت مخلوق من جنس الأرض، أنت من تراب، كلكم لآدم وآدم من؟ من تراب. ما فيش واحد يا اخوانا ولد من قطعة كريستال ولا ذهب ولا ولا ولا ماس ولا ياقوت، لا نحن كلنا من تراب. التراب فيه 16 معدنا 16 عنصر، انت قد تكون جئت من عنصر منها والناس تتفاضل بهذه العناصر. يعني اللي جاء من من من من, من قطعة حجرية من الجرانيتية زي اللي معمول على السواري والأعمدة دي، هو ده دماغه ما شاء الله ايه الليونة كلها ما شاء الله، تقول له الشمس تطلع من الشرق يقول لك مين اللي قال؟ ليه؟ لانه هو جاي من حتة الجرانيت دي، فما تتعبش نفسك معها الله يرضى عليك، اهو ده ما يلينش ابدا ليه، ولو حتى حطيته في الحديد في الفرن الحامي يظل ايه يزداد صلاة. سبحان الله، زوجته تقول لي يا ابو فلان يعني لا لا لا وفلسفة ولف ودورة، ده من قطعة جرانيت. في واحد جاي من حبة رمل، كل ما تعمل فيه معروف ولا كأنك عملت معروف، وتجيتها في أخوك وابن عمك تصرف عليه 20 سنة تنفق عليه وبعدين تعطيه 5، جت الظروف بقت صعبة عليه فتقللها 3، يقطب جبينه فين الباقي وكأنه فرض. الولد ابنك اديله مصروف معايا اديله 100 مثلا، الظروف عندك الراتب قل في غلاء في كذا فتخليها 80، الولد بعد ما كان يقول لك جزاك الله خيرا يا ابي ياخذ منك 80. طيب يعني هو شرير مش طيب صح ولا لا؟ طيب من ايه؟ طيب من ما دام انت شكلك كده ولا وكان فرضا على الاب ان يعطي. ولذلك هذا ده من قطعه رمل من ارض ايه؟ رملية، والارض الرملية تتشرب الماء ولا تمسك ماء ولا تنبت كلأ ولا عشبة، لا يجي منه خير ولا هو ايه ولا هو في خير. في واحد ما شاء الله من تربة طينية معطاءة، تبتسم في وجهه يقعد يدعي لك روح يا شيخ ربنا يبارك فيه الله يشرح صدر، تاخذ منه خير عامل زي الايه زي النحلة تاكل تاخذ رحيق الزهور وتعطيك ما شاء الله ايه شهد تعطيك شفاء سبحان الله، حتى الا ساعتك تشويك من الروماتيزم ايه ده حتى اللسعه بتاعتها شوف ما تراه انت اذى. الان بيعملوا المراه التي لا تحمل في طريقه علاج الان اكتشفوها اطباء والحمد لله انهم اطباء عرب مسلمين في بلادنا العربيه بيعالجوا المراه التي لا تحمل بلسع النحل، تلسع النحل تنجب ان شاء الله باذن الله. الله يرضى عليك ما تعديش على الخليه وتجيب لها شويه صراصير ولا حاجه، لا نحل الله يرضى عليك نحل نحل ونحل ايه ياكل حلالا مش يسرق حقول الجيران كما هي صاحبه، لا الله يرضى عليك ما عايز نحل حلال وياكلك حلال. ما تصلوا على رسول الله عليه الصلاه والسلام. ففي الانسان جاء من قطعه الارض التي جاء منه، واحد اخر الذره اللي تكون منها قطعه ذهبيه ذهب الذهب كل ما تدخله في الفرن اسمه فتنة الذهب باللغة العربية. فتنة الذهب يعني ايه؟ يعني صهر الذهب في الايه؟ في الاتون في الفرن. ده اسمه ايه في اللغة العربية؟ فتنة. هذه الفتنة هو صهر الذهب بالنار. لما يصهر الذهب بالنار سبحان الله كما الرجل يتدمر او يتلاشى او تتشكل جزيئات جزيئات اخرى او يتحول من معدن نفيس لمعدن خسيس ابدا. ده سبحان الله النار تنقيه يخرج من الناحية الاخرى ذهبا ابريزا خالصا لا شوائب فيه. هكذا المؤمن يدخل في الابتلاءات يطلع اقوى يدخل في الابتلاءات يطلع اقوى. وهكذا سبحان الله كلما كما كان الصحابة الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم حصل ايه؟ قال فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. النتيجة فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء عملوا بعد كده واتبعوا رضوان الله والله ذو الايه ذو الفضل العظيم. اقرأ القرآن وخليك كأنه عليك نزل مش هم اللي قالوا خليك انت قول برضه انت ايضا قل. يعني الصحابة قال الناس رب ان الناس قد ابو سفيان هيرجع ويستأصلكم مرة اخرى قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل بس هنعمل ايه يعني واستعدوا ورجعوا وهم لسه الجراحات موجوده ولسه اللي مات له اخوه له قتل له ابوه اللي قتل ابنه ولزوجته كله رجع مره اخرى مع الحبيب صلى الله عليه وسلم بنفس القوه بنفس القوه. ليه؟ لانه صار كبيرا بالله. ما توحد الله لا اله الا الله. فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرم لان دليل ان ربنا راضي علي راضي عني اعطاني هذا. واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه. تيجي ايام فجأة بعد ما يكسب في الشهر كذا او في السنة كذا المكسب قل بقى نصف بقى ربع بدأت الخسارة تدخل عليه. هنا متلقي الحدث شخصان. شخص يرى ان المعطي المانع انما هو الله. وقلت لكم من قبل كثرة من المسلمين موحدون عند الرزق مشركون عند اغلاق باب من ابواب الرزق. وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم ايه لو مشركون. يا فلان من يطعمك ويسقيك ويرزقك؟ يرد يقول ايه الله. ومن قطع رزقك من المؤسسة؟ الاستاذ محمود. لا حول ولا قوة الا بالله. فهو موحد عند العطاء مشرك ومحمود عند الايه لا حول ولا. هذا دليل على خلل في العقيدة لان عنده ايه الخلل الداخلي. بالعكس لا محمود ولا ابو محمود ولا وزير محمود ولا انجب محمود يملك لك لا ضر. بس هو العبد ضعيف اليقين عند العطاء ما شاء الله اكرما. واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزق. قدر يعني ايه؟ ضيق. وذا النون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه. يعني ايه لن نقدر عليه؟ ها لن نضيق عليه الامر في ان يترك هذه القبيلة التي ترفض الايمان ويدخل ويخرج يدعو الله عز وجل في مكان اخر. فظن ان ايه ان لن نقدر عليه. فلما خرج دون اذن الوحي اذا برب العباد يعني يعاتبه بس عتاب رباني. ايه العتاب الرباني؟ التقم الحوت يركب السفينة. السفينة تلعب بها الامواج اللي على السفينة مشركين قالوا آلهة البحر غاضبة على أحد الركاب. آلهة البحر غضبانة على أحد الركاب. طب نعمل إيه؟ قال نعمل قرعة واللي يقع عليه السهم نرميه فتلتقم وتأكل آلهة البحر. آلهة تأكل وتشرب. المهم معلم. فيعمل القرعة تقع على من؟ على نبي الله يونس. يا الله. هو ده رجل ضيف وشكله كده صالح. نعيد إيه؟ نعيد الاطلاق ثلاث مرات. قالوا احنا لازم الالهة ايه طردة والعياذ بالله. الله لعنها رضيت. فالمهم اخذوا ايه اول ما دخل في بطن الحوت. لو واحد مسلم او متمسلم يعني انتاج 2010 يقول ايه؟ يقول الله ده انا خارج لله وتركت الناس الكفار وراح يمكن ادعو الى الله. وانا لا خروج الى لا تجارة ولا اقتصاد ولا مؤتمر. ده انا رايح ادعو الى الله. يلتقمني الحوت ليه؟ ده هكذا ضعيف الايمان.